إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الميكروفون الآن بين يدي الزميل عبد الجواد شندي في إذاعة خارجية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هذا المكان الطاهر ومن هذا البيت العامر، نحييكم من مسجد العلم والإيمان بمنطقة وراق العرب بمحافظة الجيزة، وننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة احتفال إذاعة القرآن الكريم بليلة مباركة من ليالي ربيع الأول شهر ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. سيدي يا رسول الله، القول فيك معطر الكلمات في كل ماض في الزمان وآتي، يوم أتى بك للوجود فإنه تاج الزمان وغرة السنوات. وإذا كنا يا سيدي هذه الأيام نحتفي ونحتفل بذكرى ميلادك المبارك، إلا أنك يا سيدي ما غبت عنا طرفة عين ولا نبضة قلب ولا لمحة خاطر. إذا كنت يا سيدي قد غبت عن مرأى عيوننا، إلا أنك والله ما غبت عن نبض قلوبنا. نذكرك يا سيدي يا رسول الله في كل ما هو خير وطيب وجميل، نذكرك مع كل آي يتلى وكل حديث يروى وكل قول جميل وكل عمل نبيل. نذكرك يا سيدي مع كل أذان يرفع ومع كل عين من خشية الله تبكي وتدمع. نذكرك ونذكر كيف أوصيت ببلدنا الحبيب، كيف أوصيت بمصر وبأهلها خيرا. أيها الأحباب، ورغم الغيوم التي تبدو أحيانا في سماء الوطن، إلا أنني أتفاءل خيرا بمستقبل هذا الوطن، بمستقبل هذه الأمة. بإذن الله عز وجل سوف تزدهر مصر اقتصاديا وتتحسن أمنيا وتتقوى داخليا وخارجيا، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. لا تدري، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وبعد سنوات قليلة بمشيئة الله سوف تحتفل الأمة ويحتفل جماهير المؤمنين بعودة القدس وعودة المسجد الأقصى إلى رحاب المؤمنين. الله أكبر يا صلاح الدين يا رمز الأباه، المسجد الأقصى ينادي ما زال في سمعي صباه، وأنا هنا أرنو إليه راجيا نصر الإله. الله ندعو في سماه، الله لا نرجو سواه. أيها الإخوة الأحباب، والحديث عن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يحيط به قلم. سيدي يا رسول الله، إن كلماتي شدو محب، ترنيمة مشتاق، تفرد واجد مستهام، سماحة نفس كروح الصبا، ورقة طبع كعهد الصبا، وحسن بيان كزهر الربا، وروعة خلق وخلق بدا. فمن ذا يساميه في العالمين، من أي النواحي يفيه المقال، وقد جمع الله فيه الكمال، وألف فيه فنون الجمال، وألقى عليه رداء الكمال، ففاق الملائكة روحا ونفسا، ورقت حواشيه لطفا وأنسا، وحاز الكمالات طهرا وقدسا. فمن ذا يقول ومن ذا يبين، فاملأ القلب ببرد اليقين. إخوة الإيمان، ويؤذن الآن بصلاة المغرب، ويرفع النداء المبتهل الشيخ محمد الهلباوي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر عزنا، هي عندنا ظل ظليل. الله أكبر قالها من قبل ذا البطل الرسول. إن اقتفينا خطوه تحققت أحلام جيل. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام رفع نداء الحق، وأذن بصلاة المغرب من هنا، من ساحة مسجد العلم والإيمان بمنطقة وراق العرب بمحافظة الجيزة، ورفع النداء المبتهل الشيخ محمد الهلباوي. أيها الإخوة الأحباب، الصلاة مستراح العابدين، وأنس المتقين، وقرة عين الذاكرين، ومعراج أرواح المحبين إلى أعلى عليين، لتنعم هنالك بالأنس. أحب الصلاة وأشتاقها، وتسمو بروحي آفاقها. صلاتي أرتني الهدى والضياء، صلاتي حياة، صلاتي شفاء. إذا ما وقفت أؤدي الصلاة، وعيت الوجود وعشت الحياة. أيها الإخوة الأحباب، ويقام الآن لصلاة المغرب، والتي يؤمنا فيها بمشيئة الله فضيلة الشيخ رمضان هندي إمام المسجد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم الإيمان والإسلام. استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي، وكانت خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني والذي ننقله إلى أسماع حضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من هنا من ساحة مسجد العلم والإيمان بمنطقة وراق العرب بمحافظة الجيزة. أيها الإخوة الأحباب، إن بعد الليل فجرا مشرقا فوق الجبين، إن مصر بفضل الله تعالى ورغم كل الظروف تتغير إلى الأفضل، وإن جيل النصر المنشود يعرف طريقه جيدا، وذلك لأنه جيل تربى في مدرسة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقرأ سيرته العطرة، ويعرف أن صاحب الذكرى صلى الله عليه وسلم قد واجهته في بداية أمره صعوبات وعقبات، لكنه في النهاية انتصر. فالنصر مؤكد، فليطمئن أهل الإيمان أن الله عز وجل منجز وعده. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. صدق الله العظيم. يا أخ الإسلام في كل مكان، قم نفك القيد قد آن الأوان، واصعد الربوة واهتف بالأذان، وارفع المصحف دستور الزمان. نسأل المولى تباركت أسماؤه أن يمكن للطيبين الصالحين في كل مكان من أرض الإسلام، وأن يعيد على أيديهم أمجاد حضارتنا الإسلامية الزاهرة. أيها الأحباب، نبقى الآن مع هذه الكلمة الطيبة والتي يلقيها علينا فضيلة الشيخ محمد الدومي من علماء الأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه أجمعين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه أجمعين، ثم أما بعد. أيها الإخوة الكرام، يظن كثير من الناس أن التربية إطعام الطعام وسقاء الشراب وكسوة الأبدان، وهذا كله جزء من ألف جزء من التربية. فسيد المربين صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ولا يقتصر ذلك أبدا على طعام أولادك ولا على شرابهم، وإن من يهمل تربية أولاده وإن من يهمل تربية أولاده حتى يشبوا، ثم بعد ذلك يقول لهم: أطعمتكم وسقيتكم فكيف لا تبروني، فإنه يكون مخطئا، لأنه إن ظن أن تربيته كانت قاصرة على مجرد طعامهم وشرابهم فقد أخطأ في ذلك خطأ كبيرا. بل إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يربي أبناء أصحابه ويربي أصحابه أنفسهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي فيهم أولا العقل. ترى ذلك عندما وجه النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بن جبل قاضيا إلى اليمن ليسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ما تصنع إن عرض لك قضاء؟ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آل. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقد قال له: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يريد منه أن يعمل عقله ويريد منه أن يعمل فكره، ولا يمكن أبدا أن يكون التدين الصحيح إلغاء لصحيح العقل، بل إن العقل السليم هو الذي يستنبط الأحكام، وبدون ذلك لتوقف عطاء الإسلام، وبدون ذلك ما كان الإسلام صالحا لكل زمان ومكان. هذا أمر. وترى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يربي أصحابه يستخرج منهم هذه الكنوز المدفونة، يستخرج فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملكاتهم، فهذا صوته حسن فيحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع منه القرآن، وهذا ماهر في تعلم العلم، فإذا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجهه ليطلق قدراته ومهاراته في اكتساب هذه المهارات وتلك العلوم. يرى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت مهيئا لاكتساب اللغات، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمره بتعلم السريانية، فينطلق ليعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد 15 يوما وقد أتقنها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأمن اليهود على كتاب. وترى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكتشف هذه المواهب وتلك القدرات ليربي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أصحابه، فيقول: أفرضكم زيد، يعني أعلمكم بعلم المواريث، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأكم وأقرأ أمتي أبي بن كعب، ويميز عبد الله بن مسعود ويقول: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يثير فيهم تلك القدرات ويجعلهم فيها متنافسين. هذا جزء أصيل من التربية، ليقتدي كل مرب بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يكتشف مواهب أبنائه وفي أن ينميها. فالتربية أولا للعقل وثانيا للمواهب ولتلك الملكات حتى يكون الإنسان قادرا على أن يبدع. هذا ما عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عمل على عمارة الإنسان. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى قد قال لنا هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فإن الإنسان لن يقوم بدور العمارة إلا إذا بدأنا نحن أولا بعمارة الإنسان. ولذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعهد أصحابه بالتربية. المثل العام في بلادنا يقول: يا مربي في غير ولدك، يا باني في غير ملكك. معنى ذلك لا تهتم إلا بتربية أولادك فقط. وإذا تزوجت امرأة لها أولاد فاترك أولادها، فإنك إن فعلت تربية في أولادها وبذلت فيهم خيرا كأنك تبني في غير أرضك. وهذا مثل خاطئ يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذهب ليخطب سيدتنا أم المؤمنين أم سلمة، فاعتذرت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني امرأة ذات غيرة، عندي غيرة وأنت تنكح عددا من النساء، وإني امرأة ذات سن، عندي سن كبير، أنا لست صغيرة، وإني امرأة ذات عيال. ترى بماذا أجابها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لها: أما ما أصابك من السن فقد أصابني مثله، أنت كبيرة وأنا كبير في السن، وأما عيالك فهم عيالي، أولادك أولادي. وكان الرجل العربي إذا خطب امرأة لها أولاد من رجل قبله كان يقول لها: أولادك قبلك، يدخلون البيت قبل أن تدخلي. لذلك قال الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني اللاتي أشرفتم على تربيتهن. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأما ما عندك من الغيرة فإن الله قادر على إزالته. وصدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في وعده لها: وأما عيالك فهم عيالي. أتذكر حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا الحديث لمن قاله رسول الله؟ هل قاله لواحد من أولاده؟ أبدا. هل قاله لواحدة من بناته؟ لم يحدث. إنما ابن أم سلمة هذه كان طفلا صغيرا، جاء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويده تطيش في طعام أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمسك بيده، يعني هو يقول ذلك لابن زوجته الذي يربيه صلى الله عليه وسلم، ويقول له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. رب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي نختم به كلمتنا: كيف رب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هي الوسيلة المستخدمة؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم دائم الضرب أبدا؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم دائم الزجر أبدا؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خادمه بما قال به الخادم وقال عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. إذا كانت هذه معاملته مع الخادم، فكيف بمعاملته مع أولاده؟ أثار النبي صلى الله عليه وسلم في الإنسان إنسانيته، فنهى عن ضرب الوجه، ونهى عن قبح الكلمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المربين أن يكونوا قدوة، فإن التربية بالفعل خير من التربية بالقول. لذلك سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه وهو يرى خيرية رسول الله قدوة أمامه، الذي قال ربنا عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال سيدنا حسان بن ثابت في الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. وهذه الخيرية لم تنقطع، بل أدركها العلماء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال الإمام البصيري رحمه الله: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بارك الله فيكم وشكر الله لكم حسن الاستماع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة البليغة ألقاها علينا فضيلة الشيخ محمد الدومي من علماء الأزهر الشريف، ونحن هنا أيها الأحباب في ساحة مسجد العلم والإيمان بمنطقة وراق العرب بمحافظة الجيزة، ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة احتفال إذاعة القرآن الكريم بليلة مباركة من ليالي ربيع الأول شهر ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، جدير بنا ونحن نحتفل بذكرى ميلاد الحبيب أن نقتفي أثره. نريدك يا رسول الله، نرجو وجهك النبوي، نهاجر خلفك الأحقاب فالأحقاب. سيدي يا رسول الله، لقد علمت الإنسانية أن الإسلام ليس مجرد شعائر، بل الإسلام دين ودنيا، مادة وروح، عقيدة وشريعة ونظام حياة. ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولقد فهم المسلمون الأول هذا المعنى، فأنشأوا للإسلام دولة، وأقاموا حضارة إنسانية رائعة لم يعرف التاريخ لها مثيلا. هذه الدنيا ملكناها قرونا، وأسعدها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان وما نسينا. ويسعدني ويسعد كل حر مقال الدهر عاد المسلمون. هو بإذن الله عود حميد لأيام مجد تليد، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الأحباب، ونبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية، يقدمها لنا المبتهل الشيخ محمد الهلباوي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنقول جميعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا حسان بن ثابت يقول ويمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ويقول: أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود ينوح ويشهد وضم الإله

صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرقت أنوار محمد فاكتست من البدور صلى الله مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا أمير الأنبياء ويا آخر إشراق الأرض من وحي السماء. أصلي عليك وكل صلاة وشوق إليك، أصلي عليك ونور الهدى ساطع من يديك، أصلي بقلبي وأعماق حبي وأمشي وأنت الضياء لدربي، وكل صلاة وشوق إليك، وصلى وسلم نور الإله وصلت عليك جميع الحياة. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية قدمها لنا المبتهل الشيخ محمد الهلباوي، وبها نأتي إلى ختام حفل هذه الليلة من ليالي ربيع الأول شهر ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. في الغد بمشيئة الله احتفال جديد. أيها الإخوة الأحباب، كان معنا قارئا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد الهلباوي، ومتحدثا فضيلة الشيخ محمد الدومي، وأمنا في الصلاة صلاة المغرب فضيلة الشيخ رمضان هندي إمام المسجد. أيها الإخوة الأحباب، تقبلوا أطيب تحيات الزملاء محمد الورداني عمران علي سيد يحيى من أسرة الإذاعة الخارجية، وتحيات محدثكم عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين. الآن يعود الميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.